ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. And they ask you, O Muhammad, about the soul. Say, the soul is of the affair of my Lord. And mankind have not been given of knowledge except a little.